ما يتعلق بشروط السلم، فقد مر معنا تعريف السلم وأنه نوع من أنواع البيوع، وما دام أنه نوع من أنواع البيع فتعتبر فيه شروط البيع، والتي مرت معنا سابقا، إلا أن السلم يزيد على البيع بشروط خاصة به. أول هذه الشروط أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، وذلك لأن السلم بيع بالصفة، وليس بيعا بالرؤية، والبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية، فإن البيع بالرؤية مشاهد أمام المشتري فلا يحتاج إلى ضبط حتى لا يحصل التنازع والتخاصم بين المتعاقدين. ونكرر دائما أن ذلك من مقاصد الشريعة، من مقاصد البيوع ومن مقاصد الشرع في البيع، أن تقلل الخصومات وأن يقلل التنازع بين المتبايعين أو بين المتعاقدين على وجه العموم في باب العقود. ولذلك ما دام أن السلم بيع بالصفة، والبيع بالصفة فيه من القيود والضوابط ما ليس في البيع بالرؤية، فكان هناك اشتراطات، أولها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. فإذا قلت مثلا أريد أن أسلم في سيارات، فإن من الصفات المؤثرة والتي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا موديل السيارة، ويختلف موديل 2009 أو 2008 وهكذا، كذلك نوع السيارة، يعني قد تكون من نوع واحد ولكن أحجامها تختلف، وهذا أيضا مؤثر ولا بد من ضبطه. ومن الصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها ظاهرا مثلا المسجل في السيارة، فلو خلى العقد من بيان مثلا المسجل هل هو من نوع كذا أو في يمين السيارة أو في يسارها أو في صفته كذا، هذا ما يختلف الثمن باختلافها اختلافا ظاهرا كما هو المدير والحجم وما إلى ذلك من الصفات التي باختلافها يختلف ماذا؟ السلم. ومر معنا أن السلم يصح في المكيل والموزون والمدروع لأن ذلك مما تنضبط به الصفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله إذا كان المسلم فيه أو الذي يراد أن يسلم فيه فيه خلط من غيره، قال ينقسم ذلك إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالأنفحة في الجبن، هذا المنضاف إلى اللبن حتى يصبح جبنا، والملح في الخبز ونحو ذلك، لا يؤثر هذا الخلط في الجبن. مثلا الأنفحة مخلوطة مع هذا الجبن لا يؤثر، وإن كان ليس جبنا خالصا وفيه شيء من هذه الأنفحة، لكن هذا لا يؤثر لأنه لمصلحته، وأيضا يسير مثل الملح في الخبز والماء في خل التمر. على كل حال هذه أمور يسيرة وخلطها من مصلحتها فلا تؤثر، فيصح على هذا، يصح السلم في الجبن ويصح السلم في الخبز ويصح السلم في الخل ونحو ذلك. نعم. الثاني صبر. لا بد من أن تكون الصفات مضبوطة، كابرس 2011 بحجم كذا، المراتب إذا كانت تختلف، هناك مراتب جلد وهناك مراتب مخمل وكذا، وأن هذا سعرها أكثر من هذا، فهذه لا بد أن تذكر. فإذا كان نوع واحد فقط لا تنتج هذه الشركة إلا هذا النوع وبمواصفات واحدة فيكفي النوع والموديل، والموديل كذا نوع كذا. إذا كان لا هذا النوع كابرس فيها أكثر من حجم درجات، وهذا هو المعتاد في السيارة، تجد أن هناك نوع عادي ونوع مواصفات عالية، هذه مواصفات لا بد أن تذكر ما دام أن اختلاف في السعر، يعني بعضها يختلف 10,000 إلى 20,000 إلى 30,000 بسبب اختلاف الصفات. فهذه إذا كان هناك في نوع واحد في موديل واحد أنواع تختلف باختلاف الصفات، فلا بد من ضبط هذه الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. لكن مثلا المسجل ما يختلف من كابلس مواصفاته كذا إلى أقل إلى أعلى، في العادة ما يؤثر، هذا ما يحتاج أن نذكره. أما التي يتعلق بها تغير في الثمن، صفة يتعلق بها تغير في الثمن، لابد أن تذكر. نعم. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه، لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنفشات. وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه، فأشبه القسي والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها، والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي. نعم. النوع الثاني والقسم الثاني مما فيه خلط من غيره أن تكون المخالطة متمايزة ومقصودة وتستطيع أن تعرف هذا الشيء المخلوط من شيئين تميز بينهما. فمثلا ثوب نسج من شيئين، كل شيء من هذين الشيئين واضح المقدار ومتمايز عن الآخر، فيصح السلام فيه لأنه لا إشكال في هذا. قال في ثوب منسوج من قطن ومنصوف بمقدار كذا ومقدار كذا، وفي أعلاه وفي طرفه، فلو قال في أعلاه وفي طرفيه، من طرفيه من صوف والباقي من قطن وتمايزت هذه الأشياء، ما في إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف. وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. قال لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل المشاب. النبل قد يكون فيه أكثر من شيء في صناعته لكن متمايزة، فإذا أتاه بنبل من مكون من كذا من حديد أو من جلد أو من بمقدار معين سهل ضبطه. والقول الثاني للقاضي من الحنابلة قال لا يصح السلم في المختلط ولو كان متمايزا، لأن فيه قال أخلاطا يختلف طرفاه ووسطه. قال المصنف قال ابن قدامة هو الأول أصح، لأن الأخلاط متميزة يمكن ضبطها والاختلاف يسير، واليسير معفو عنه، فهو مثل الثياب، مثل الثياب من جنسين، قال بخلاف القسي. القسي ما هي؟ جمع قوس، فإن القوس غير متمايزة أخلاطه، أما ما ذكره من أمثلة الثوب المنسوج شيئين فهي متمايزة ويتميز بعضها عن بعض. الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزوان، فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرض. نعم. الثالث من أقسام المختلط إذا كان المخلوط به غشا، فيضاف إلى اللبن ماء والحنطة يضاف إليها إيش؟ شيء رديء لكنه كأنه حنطة وليس بحنطة، فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر إيش المقصود فيه. فأنت تقول كيف في السلم؟ أريد أنا أسلم في 1000 صاع من اللبن مشوب بماء، هل يمكن ضبط هذا؟ ما؟ لا يمكن، ففيه غرر. فقد يكون هذا الخلط بمقدار 1% أو 5% أو 10%، وكله يسمى مغشوش في ماء مغشوش. لكن لو قيل لا 1000 صاع مشوب بلبن بمقدار 1%، وعندنا من الأجهزة الحديثة اللي تميز أن هذا اللبن ينضاف إليه 1% من مقدار الماء، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فالمعول على ضبط الصفة، فإذا أمكن ضبطها صح السلام فيه، وإذا لم يمكن لم يصح. الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه، لأن الصفة لا تأتي عليه، وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والعقب والغراء والتوز فلا يصح السلم فيها للعجز عن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيه منها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب. النوع الرابع من المختلط إذا كانت الأخلاط مقصودة لكنها أيضا غير متميزة، مثل ما يأتي الإنسان الآن ويأتي بخلطة نوع من أنواع إيش؟ طيب. طيب أو العلاج دواء أعشاب، ويقول أنا 100 صاع من هذا الدواء الذي هو خلطة من أعشاب، يصبح السلم فيها؟ أو من الطيب مثل ما مثل المؤلف الند، لأنه مجموعة ليس هناك ضبط في كل واحد منها، ليس أولا ليس متمايزة، ليست متمايزة، ولا يمكن معرفة كل نوع، وأيضا مقصودة يعني كثيرة ولها أثر، فلا يصح السلف. قال وفي معناها القسي أقواس، لأن مستملة على أكثر من نوع فلا يصح السلم فيها، مختلطة مع بعض فلا يعرف بقدر الخشب والقرن هل هذا بنسبة مثلا 10% وهذا 30%، يمكن أن تعكس النسب ويقول له هذا لم تحدد أن هذا، نقول أنا ما أرضى إلا ب30% خشب، يقول له هذا 10% خشب، وكلها قرص. لكن لو اتفقوا على تحديد هذه الأخلاط، ثم أيضا هناك جهاز يكتشف خلال هذا القوس أو خلال هذا المعجون أو هذه الخلطة نسبة كل مركب فيها، وقد اتفقوا على تحديد هذه النسب، صح قال. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب، هذا وجه في المذهب، والمذهب على خلاف ذلك. وأما صحة السلم فيها لأن هذه الأشياء التي اختلطت بإخلاط غير مقصود هي مقصودة في نتيجتها وثمرتها، فإذا حصل هذا المقصود وأطلق عليه عرفا أنه ند أو أنه معجون كذا صح، ولو لم يكن هناك ضبط للنسب نسب الأشياء المختلطة فيها. هذا وجه، ولا شك أن المذهب أضبط فيها. نعم. طيب لو قال له أسلم في هذا الشيء في مثل هذا الشيء، وهذا شيء معروف، شيء معروف متميز، في مثل هذه الخلطة الموجودة أمامنا الآن، وهي خلطة غير متميزة أخلاقها، غير متميزة، وهذا على مذهب الدافع، لأنه هذا الشيء لا يعرف كم نسبة كل شيء منه، فلو كان مركب من ثلاثة أشياء، واحد منها 20، واحد 60، واحد 20، وجاء في وقت تسليم المسلم فيه وجعل 40 و40 و20، ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن، ما يفهم، لكن يعني الرائحة معروف مربوط عند الناس، لكنها أيضا يمكن أن تصدق عليها ولو كان، لكنها لا يستطيع، وهذا هذا إشكال فيه، يعني لا يزال يسمى عند الناس هذا الشيء، لكنه لا ليس كالذي رآه في أول الأمر. سمعك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلم فيه، صحة السلم فيه، لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، رواه مسلم. ولأنه يثبت في الذمة صداقا، فصح السلم فيه كالثياب. والثانية لا يصح، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة، وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. نعم. هل يجوز السلم في الحيوان؟ فيه روايتان في جواز السلم، جواز السلم في الحيوان في روايتان، الأولى صحة السلم فيه، وهي الرواية الأظهر، وهو الصحيح، جواز السلم في الحيوان، لأن أبا رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، على أن يرد إيش؟ بكرا، فيرد مثلها ولا يردها مثلها، مثلها، فإذا صح، يعني هذا في الذمة، هذا في الذمة، فإذا صح أن يرد مثل بالصفة مثل ما استسلف، صح ذلك بالسلم، لأن السلم مبني على البيع والصفة. وأيضا حديث ابن عمر وهو أصل في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فاحتاجوا إلى الإبل، فكان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالإبل الواحد، يأخذ بالاثنين والثلاثة إلى إبل الصدقة، ويقول مثلا: أنا أخذ هذه البكر بكرة وأرجع عليك بكرتين يقتي إذا أتتنا الصدقة، وبالجمل ثلاثة، يقول ثلاثة من الربع، هذا الرباع الثني من الإبل الضعيف أو السمين، فيضبط الصفات، فلا بد في الحيوان أن يضبط، يقول من نوع كذا جمل، ويضبط من ناحية سنه، فيقال رباع أو بكرة أو بنت لبون أو حقة أو كذا، فيحدد السن، وأيضا يحدد إذا كان سمين أو وسط أو ضعيف، إذا جاز تبايع بالصفة جاز ذلك في السلم، لأنه مبني على الصفة، ومر معنا أن في نوع من أنواع الحيوانات لا يصح السلام فيها، ما هو؟ الحامل. الحامل إلا الحيوان الحامل، لأنه لا يمكن ضبط الحمل والصفات، هو مستتر. لكن الحيوان غير الحامل يصح فيه السلم لحديث أبي رافع وحديث ابن عمر، وإن كان ليس في السلم لكنه في البيع بالصفة والقرض بالصفة، وإذا صح بالصفة صح في السلم لأنه المقصود ضبطه بالصفة، فدل على أنه منضبط يمكن ضبطه بالصفة. قال وفي الحيوان ما أنه قال فربما تساوى العبدان، ما علاقة العبد بالحيوان؟ الإنسان حيوان، نعم حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق عند أهل المنطق، ولذلك قال فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة، يعني دل على أنه أيضا يمكن أن يسلم فيه العبد. فيقول عبد صفته كذا وكذا، والرواية الثانية في المذهب أنه لا يصح السلم الحيوان، وقبل هذا من أدلة جواز السلم في الحيوان قال المصنف لأنه يثبت في الذمة صداقا صح السلم فيه كالثياب. لو إنسان قال أنا تزوج هذه المرأة ب100 من الإبل كذا وكذا سلم، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما دام أنه يثبت في الذمة صداقا فيصح السلم فيه. الرواية الثانية لا يصح السلم للحيوان لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فتجد أنك في عبدين بنفس الصفات من الطول والسن ومعرفة بعض الصفات مثل حداد أو نجار، وأحدهما يساوي أمثال صاحبه لأن هناك صفات لا يمكن ضبطها. قال وإن استقصى صفاته كلها، ها قال تعذر تسليم، لأنه وقال حيوان طوله وزنه كذا وعرضه كذا وطوله كذا وعدد شعره وعدد أسنانه واستكمل الصفات كلها، لا يمكن أن تأتي بهذا. قال تعذر أنك لو استقصيت الصفات كلها ما تجد مثله كمان، لابد من الله عز وجل خلق الناس خلق الحيوان تباين، ما تجد حيوان مثل حيوان ولو كان ابنه، هذه الأم وهذا الولد لا بد من الاختيار ولا لا؟ قال ولو استقصى الصفات كلها فتعذر التسليم، دل على ان هناك تباين، دل على ان هناك تباين. فنقول ليس المقصود كل الصفات، ولكن المقصود الصفات التي لها اعتبار والتي في تباينها يتباين الثمن. والصحيح الرواية الأولى هي أظهر المذهب صحة السلم في الحيوان في الحديثين. اللحم ينتظر يقول وزن كذا من لحم جمل ولا من لحم غنم يمر معنا يعني ينتظر ضبطه وما يختلفون في ما طبخ وما يطبخ هذا محل الخلاف لكن المحل دي يجوز فيه السلم بالوزن. وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن. وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. نعم، الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه هل يجوز فيه السلم؟ فيقول اسلموا في 100,000 بيضة دجاج في ذلك في هذا الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل روايته الأولى لا يصح، لا يصح. وقال أنا أسلم في 100 بطيخة بعد 6 أشهر أسلمها لك وبعد 3 أشهر قال لا يصح لأنه لا يمكن ضبطه. البطيخ بعضه كبير وبعضه صغير بعضه أحمر وبعضه ليس بأحمر مستوي طعمه جيد وبعضه طعمه رديء وفي اختلاف ما دام أنه لا يمكن ضبطه لا يصح السلام. الرواية الثانية قالوا لا يصح السلام، لا يصح أن تقول في 100 من البطيخ أو في 100,000 من بيض الدجاج أو في 1,000 من الرمان. قالوا لأن التفاوت يسير خاصة إذا قلنا 100 أو من البيض الكبير أو من البيض الصغير أو من البيض العادي فضبطه بالصغر والكبر أو قلت بالوزن فقلت 100 كيلو من البيض قالوا بعضه بالوزن. والآن طبق يوزنون وزن ولا لا بد أن يكون في حدود كذا وإلا ما ينطبق عليه المواصفة. فيقول من طبق البيض الذي يجاز الوزن يعني أنه في حدود الحجم المعتاد. كيف يعرفون هذا؟ يقول مثلا لا بد أن يكون الطبق ما يعرفون كل وزن ما يزن كل البيض ولكن كل طبق المفروض أنه ما يقل عن على سبيل المثال 2 كيلو 3 كيلو إذا كان كذا فيمكن ضبطه. فإذا كان يمكن ضبطه جاز السلام. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالذرع إن كان مذروعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. نعم. الشرط الثاني بعدما عرفنا الشرط الأول وهو أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل يعني اشتراط معرفة القدر. فيقول 1,000 صاع من التمر من تمر البرحي أو من تمر السكري أو من تمر الإخلاص وهكذا. فلا بد من معرفة الكي في حديث ابن عباس وهو بكيل معلوم أو وزن معلوم، فلا بد من معرفة الوزن أو الكي، معرفة القدر سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، وهذا شرط يدل عليه الدليل، فلا بد من معرفة الكيل لأن اختلافه يؤدي إلى اختلاف الثمن وإلى النزاع وإلى الشقاق، فلا بد من ضبطه. نعم. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. نعم. هذا الذي تقدر به المسلم فيه لابد أن يكون شيئا معلوما عند العامة، شيء عام، ما يأتي إنسان فيقول عند هنا من آنيته فيقول أنا أسلم لك بألف من هذا الإناء، حجم هذا الإناء أو إذا كان وزنا في مقدار هذه الحصاة اللي عندنا فما يصلح. لماذا؟ أنا قد يهلك هذا الشيء لو ضاع أو انكسر، وكيف نعرف؟ كيف نعرف القدر؟ هذا غرر يفسد العقل، يفسد العقل، فلا بد أن يكون صاع معروف عند الناس، كيلو معروف هذا عند الناس، ما يقول بقدر وزني هذا هذه الحجر أو هذا شيء مصنوع من عنده حديدة وإناء عنده مصنوع يقول بقدر هذا، لا بد أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة. نعم. وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. نعم. هل يصح أن يسلم في المكيل وزنا فيقول في 10,000 كيلو من البر الصماء، يصلح؟ فيه روايتان، الرواية الأولى لا يصح، قال لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به، لما قلنا بالربويات والخلاف فيها كالخلاف في الربويات. والرواية الثانية الجواز، لأن المقصود الضبط، قال لأنه يخرج عن الجهالة وهو الغرض، فإذا أمكن ضبطه فلا إشكال في هذا، وعليه يجوز في المكيلات أن يسلم فيها وزنا، وفي الموزونات مثل اللحم، وقال 100 صاع لحم غنم، على الرواية الثالثة أن يصح. ولا بد من تقدير المزروع بالزرع، فأما المعدود فيقدر بالعدد، وقيل بالوزن لأنه يتباين، والأول أولى لأنه يقدر به عند العامة، والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر، ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين. فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالخيل لتجافيه في المكيال، ولا بالحزم لأنه يختلف، ولا بالحزم لأنه يختلف، ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة، فتعين الوزن لتقديره. إذا كان المسلم فيه مدروعا مثل الثياب مثل القماش، يقول في 100 ياردة أو 100 متر من قماش كذا وكذا، فيصفه وصفا ينضبط به، فترتفع الجهالة بذكر عدد الأمتار، فقال لا بد من تقدير المدروع بالذرع بأي وسيلة أو بأي مقياس من مقاييس المدروعات بالمتر بالياردة ونحو ذلك. أما المعدود يقدر بالعدد، فيقول إيش 10 إيش ها نعم بطيخ، يقول 100,000 بطيخ ها، يصح ولا ما يصح؟ يصح على الراجح. وقيل لا يصح المعدود العدد لأنه يتباين، لو قلت 100,000 بيضة، البيضة مع بيضة تختلف. قال المصنف والأول أولى، يعني أنه يمكن بالعدد لأنه يقدر عند العامة. الآن تشتري أنت طبق البيض بالعدد ولا بالوزن؟ بالعدد، 30 بيضة في طبق واحد 11 ريال 13 ريال، فالبيع الآن بالعدد ولا بالوزن؟ قال لأنه يقدر به عند العام، والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر. هذا هو الذي يضبط الآن، إن هذا الطبق لا بد أن يكون في حدود كذا، لكن هذا الاختلاف التباين يسير لا يؤثر كثيرا في الثمن. وإذا كان تجد طبق والناس الآن يقبلون طبق وطبق اختلفوا مع أن السعر واحد، لكن يقبله العام، هذا التفاوت يسير لا يؤثر في الثمن. قالوا لذلك لا تقع القيمة بين الجوزتين وبين الطول، كيف تقع القيمة؟ يعني ما هناك خلاف بين بيضتين وجميع نقول بيضتين أو بيضة، هذه بريالين إذا قلت بيضة واحدة بريال، لا هناك فرق كبير. نعم. قال فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ السفرجل والبقول قدره بالوزن. إذا كان اختلاف يعني البيض يمكن ضبطه قلنا بالعدد، لكن الرمان تعرفون عن الرمان بعضه كبير بعضه صغير بعض الكبير، هذا وقلنا بالعدد واحدة تعدل أحيانا 4 إلى 5 رمانات، وكذلك البطيخ لا تجد الآن البطيخ مقسمه إلى 4 أقسام، قسم يقول 30 وهذا 20 وهذا 10 وهذا 5، التفاوت في الثمن لكن لا تجد في البيض بغاية. وإذا كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته من تباينه، والقاعدة في هذا أنه إذا أمكن ضبطه بالصفات صح، وإن لم يمكن ضبطه واختلف اختلافا أو يمكن اختلافه اختلافا يؤثر في الثمن لا يصح السلام فيه. قال ولا يمكن ضبطه بالكيل. قلت بصاع من الرمان لا يمكن، لأن الصاع جمله رمانتين وربما عشر حسب حجم الرمان، ولا بالحجم، يعني يقول حجمه من البقول من البصل من الكراس، وإن كان يمكن ضبطه في الحجمة، الحجمة الآن معتادة عند الناس يصح. فصل. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما، فإن أسلم حالا لم يصح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق، ولا يحصل المرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة، فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال، لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. الشرط الثالث أن يكون إلى أجل معلوم. هل الشرط الأجل ولا الشرط العلم بالأجل؟ هل شلح أن يجعل له أجل معلومة، هل الشرط أجل ولا الشرط أنه إذا كان بينهم أجل لا بد أن يكون معلوما؟ وهذا راجع إلى فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. فهل الأجل شرط ولا العلم بالأجل شرط؟ يعني لا بد أن يكون السلم له أجل فلا يصح حالا، ولا أنه إذا وجد الأجل لا بد أن يكون معلوم وبذلك يصح السلم الحال؟ يعني قول إلى أجل معلوم يعني لا بد أن يكون في السلم أجل، وإذا لم يكن أجل فالحال في ذلك غير صحيح. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم أنه إذا كان هناك أجل لا بد أن يكون معلوما لا مجهولا. هذا هو سبب الخلاف في المذهب. الآن الشافعي لا يشترطون الأجل، وكذلك القاضي من الحنابلة قول عند الحنابلة، وهذا مبني على فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. فالشافعية وعند شيخ الإسلام أيضا لما أذكر، وهو قول عند الحنابلة أن السلم يصح حالا. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل المعلوم أنه إذا كان هناك أجل لا بد أن يكون معلوما، وإلا الأصل أنه بيع، والبيع صح حاله. المذهب يقول الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما، لأن لا بد من أجل، لا بد من أجل، والأجل أن يكون معلوما. عندهم الشرط فأنه إلى نوعين أو شرطين: إلى أجل وأن يكون الأجل معلوما. وقالوا فإن أسلم حالا لم يصح، لحديث ابن عباس قالوا لأن السلم، يعني أولا استدلوا بحديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، قالوا دليل على من أجل شر. الدليل الثاني تعليل، قالوا لأن السلم إنما جاز رخصة للرفق بالمتبايعين في السلم، فهذا ليس عنده المال، وهذا لا يحتاج الآن إلى المسلم فيه ويأخذهم بعد ذلك، ربما يكون السعر عنده أقل وأخذه حالا استفاد من استفاد منه استفاد الأول واستفاد الثاني المسلم والمسلم المسلم استفاد رسله والمسلم المسلم إليه استفاد إيش استفاد المال الآن قالوا لأن السلام إنما جاز رخصة للمرفق ولا يحصل المرفق إلا بالأجر فلا يصح بدونه كالكتابة كيف كالكتابة نعم مكاتبة قال فإن كان في رفض البيع صح حالا يعني قال أنا أشتري منك 100 صاع من البر وسكت قال هذا بيع صح أنا أشتري 1000 صاع بر أعطاه قيمتها واستحق العوض استحق يعني قال 100 صاع بر ثم كذا حتى ولو كان بالسفر وأحضرها بعد ذلك المسلم إليه لكن لو كان سلما قلنا لا السلم لا يصح إلا مؤجلا القول الثاني القاضي وأيضا مثل الشافعية خلافا للجمهور يجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع لأنه بيع ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع جيد قال ما دام أنه بيع حال ما يشترط قبض رأس المال لأنه لو الآن قال أنا أبيعك 100 صاع من البر كذا لا يشترك صح ولا ما صح صح هل يشترك قبض رأس المال ما يشترك إذا كان بيعا لا يجوز التفرق قبل قبض رأس المال قال واحتمل أنه لا يجوز لأنه بيع دين بدين هذا في الذمة وهذا في الذمة والأقرب الله أعلم السلف يكون إلى أمد إلى مدة لأن السلف جاز له الصح وهذا هو مذهب الجمهور هو المذهب وهو قول الجمهور ويشترط في الأجل 3 أمور أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى إلى أجل مسمى وللخبر فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وإن قدره بغير ذلك إذا قلنا لا بد من أجر فإنه يشترط في الأجر 3 أمور الأول أن يكون الأجر معلوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجر معلوم ولعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فلا بد من تسمية الأجر إلى أجر مسمى فلا بد من تسمية الأجر فإن جعله إلى المحرم أو يوم منها أو عيد الفطر ونحوها جاز يعني سمى الأجل فقال إلى إلى محرم ها يا شيخ إلى قال محرم متى يلزم أول في أول محرم أول يوم المحرم يأتيه يقول ويرن المسلم كيف سلم لذلك يقولون في الطلاق لو طلق لزوجته هي طالق في رمضان تطلق متى قال وإن قدره لا هذا قال لقول الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. الله عز وجل جعل هذه الأشهر قال عيد الفطر أو يوم محرم أو لا يوم منه فهي مواقيت الناس يوقتون بها بيوعهم ومعاملاتهم ونحو ذلك. وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس. نعم. لو قال 8 أغسطس صح ولا لا صح؟ من هذا يعرفه الناس صح قال لأنه معلوم لا يختلف. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا لأن المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. نعم. إذا قال إلى عيد كذا ثم شعانين وعيد الفطير فما نعرفها ولا يعرفها وليس مشتهرة خلاف لو قال إلى 10 أكتوبر ومع 10 نوفمبر ديسمبر هذه الأشياء معروفة ولا تختلف ويعرفها أهل الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة وإن جعل الأجل إلى مدة كشهر معين تعلق بأولها، ولو قال محله في رمضان فكذلك، لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله، ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. وإن جعله نعم، المقصود من هذا أن يكون الأجل إيش معلوما، فلو جعل الأجل إلى مدة كشهر معين، قالوا إلى شهر ذي القعدة عام 1430 تعلق بإيش بأول، ولو قال في رمضان لأنه يتعلق إيش بأوله، مثل ما قلنا لو قال لزوجته إذا طالق في رمضان فاطلق في أوله، قال ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. كيف احتمل غير الأول؟ ما هو الأول؟ أول شخص لو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق قال إيه نعم إذا لا يقع الطلاق. وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولهما، كما لو علقه بشهر. نعم، لو قال أنا أسلم إليك في 100 صاع من تمر خلاص جيد إلى ربيع 1430 وإلى مادة 1431، فأي ربيع هو وأي جماد هو؟ الأول. قال تعلق بأولهما، كما لو علقه بشهر لأنه يتعلق بأول الشهر. وإن قال 3 أشهر انصرف إلى الهلالية، لأنها الشهور في لسان الشرع، فإن كان في أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة. نعم، إذا قال 3 أشهر مقصود 3 أشهر هلالية، قال لا أنا أريد هلالية لسان الشارع معلق الشهور بالهلال، فإذا أطلقت فإنه الألفاظ لها 3 دلالات: دلالة شرعية، ثم لغوية، ثم حكمية. فإذا أطلق لفظا فإن كان له دلالة شرعية انصرف إليها، فقال 3 أشهر يقول الشهر في عرف الشارع ولسان الشارع هو الشهر الفلاني، فلا يصار إلى غيره إذا أطلق. لكن لو قال 3 أشهر ميلادية، شهور ميلادية، ما نقول لا هذه الأشهر إنما هي شهور هلالية، ولو قلت لا لكن حددها، وهي مما ينضبط معروف عند الناس وتعارف عند عامة الناس ومعلوم لا في شك. لكن لو قال 3 أشهر وسكت أطلق، قلنا هي 3 أشهر هلالية، كان في أثناء الشهر كمل بالعدد 30 ثم بعد ذلك بالهلال. هذا الأمر الأول، أن يكون الأجل معلوم. الأمر الثاني أن يكون مما لا يختلف، فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله أجلا كقدوم زيد. نعم، الأمر الثاني من شروط الأجل، الأول يكون معلوما، الثاني يكون مما لا يختلف. فلو قال لو قال إلى وقت حصاد القمح. القول الأول لا يصح. القول الأول وهو المذهب لا يصح، لأن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تبايعوا إلا لشهر إلى شهر معلوم، لأن هذا يختلف، فلم يجوز جعله أجلا كقدوم زيد، إذا قدم زيد قد يقدم زيد بعد شهر ولا بعد شهرين. قالوا كذلك الحصاد قد يكون بعد شهر ولا بعد شهرين أقل أكثر. لو قال الآن أنا أسلم إليك في هذه في حقيبة جلدية بمواصفة كذا وكذا وكذا، سلمها لي بعد بداية الدراسة نصف الثالث، يسمح ولا ما يسمح؟ معلوم معلوم خمسين غالب، لكن هذا معلوم عند الناس ولا معلوم؟ لكن لو قال ماذا نقول؟ لو قال لا هم تأجر ماذا نقول؟ في التاريخ ولا مع التأجيل؟ مع التاريخ يعني، ما هو مع التأجيل مثل قالوا مثل الحصاد، قالوا إلى موسمي إلى وقت الحصاد، يعني في وقت حصاد الناس لا وقت حصاد بستان بعينه، وقت الحصاد معلوم عند الناس إنه يبدأ من كذا يبدأ الناس يحصدون، لكن خلاص إذا بدأ أول واحد بدأ الناس يحصدون ما ينتظر حتى يحصد آل فلان ولا البستان الفلاني ونحو ذلك. ولذلك هذه الرواية الثانية قالوا عنه. وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا، فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز، وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف. الرواية الثانية قالوا لا يجوز إلى وقت الحصاد ووقت الجداد ووقت الدياس، قالوا لأنها معلومة، ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء، وقت العطاء معلوم، وقت العطاء العطاء من بيت مال المسلمين إلى المسلمين هذا وقت معلوم، كذلك وقت الحصاد معلوم، يعرفون أهل الزرع أن في وقت كذا فعند خروج النجم الفلاني مثلا سيكون بدء الحصاد، يكون يحصد الناس كلهم أو بعضهم لا يختلف هذا، لذلك يقولون يجوز إلى وقت الحصاد ولا يجوز إلى وقت حصاد فلان ولا بستان فلان، هذا لا ينضبط، لكن وقت الحصاد هذا وقت عام معروف عند الناس. قالوا في الرواية الثانية عن الإمام رحمه الله قال أرجو أن لا يكون به بأس، لأن ابن عمر كان يفتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا، فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاهلا. قالوا وإن أراد نفس العطاء لم يصح، يعني لو قال إلى وقت عطاء زيد ما يصح، قال ما أسلم إليك في هذا شيء إلى وقت خروج الشرحة من بيت المال، وهذا معروف عند الناس أنه في وقت كذا يبدأ توزيع الشرحة اللي هي عطاء من بيت المال، هذا صحيح، لكن لو قال إلى وقت استلامي الشرحة معروف أن وقت العطاء وقت الصرف هذه امتد الآن ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ما يصح، يعني يختلف ربما هو في أوله في وسط ربما في آخر، فإذا كان إلى وقته العام بدأ في أوله، أول واحد يبدأ يصرفه معه خلاص هذا وقت هذا معلوم، لكن قال فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته جاز، إن كان معلوما جاز، وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف. الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقت في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه، فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق إلا بمدة طويلة. نعم، قالوا الأجل لا بد أن يكون معلوما وأن يكون مما لا يختلف وأن يكون له وقع في الثمن. لو قال أنا أسلم إليك في هذا 100 صاع من الزر إلى غد، هذا لا يختلف، تسلمه اليوم ولا بكرة هل يختلف؟ لا يختلف الثمن. إذا كان لا يختلف الثمن لا فائدة المسلم الذي يسلم الآن، فائدة المسلم إليه يستفيد الثمن تقديم الأجل الثمن، لكن المسلم لا يستفيد. قالوا لا بد أن تكون مدة لا وقع في الثمن أو أثر، لأنه إنما حصل جواز السلم لأجل الرفق، لأجل الرفق، ولا يتحصل الرفق مع مدة لا تؤثر في الثمن. قالوا فلا يصح التأجيل في اليوم ونحوه إذا كان ليس له أثر في الثمن. نعم. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة جاز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. نعم، يمكن أن يكون هذا الأجل متعدد، فيقول أسلم إليك في خبز كل يوم تسلم لي 4 خبزات، مقدار هذه الخبز مثلا 1000 خبزة، كل يوم أستلم منك 4 خبزة، فهذا يجوز لأن الأجل فيه له أثر في الثمن. إذا كان يسلم اليوم قيمة 4 خبزات فيستلمها بعد 100 يوم سيكون أقل، وإن كان يستلم في أول المدة فيجوز أن يكون الأجل متعددا إلى أجل، فإذا جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وإلى آجال، مثل السلم في الخبز واللحم، أقول أنا كل يوم آخذ منك 0.5 كيلو لحم وأنا سأصل إليه في 100 كيلو، يعني المدة كم؟ 200 يوم، هذه لها أثر في الثمن، فهذا متحقق فيها أن تكون مدة لها وقع في الثمن. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. لو قال أنا أسلم إليك في لحم وخبز، أنا الحقيقة أحتاج إلى 4 خبزات وإلى كيلو لحم كل يوم، فأسلم إليك في 1000 خبزة وأسلم إليك في 1000 كيلو أو 500 كيلو، جاز أن يسلم في شيئين إلى أجل واحد وإلا إلى آجل، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا، فيجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد كما يجوز أن يسلم في شيئين في أجال متعددة. نعم نعم، في عقد واحد يجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد في عقد واحد. إذا كان يدفع مقدم ثمن تأتيه كل يوم هذا إلا أكثر، ولذلك يؤثر فيها ليس كقيمتها أن يسألها يسأل. قال رحمه الله فصل الشرط الرابع النقد. قال الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قلنا أنه يجوز السلم حالا، فهل يلزم أن يقبض رأس المال؟ لأن الثمن المسلم فيه الآن في الذمة، ليس نعم لا شك، لكن على القول الثاني وهو قول مذهب الحنابلة الشافعية، وهو قول عند الحنابلة وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز السلم الحال، لأنه بيع، فيقول أنا أسلم إليك بعشرة كيلو من اللحم الآن، يعني ليس لها مدة، من لحم الغنم هو غير موجود الآن في الذمة، ليس هي معين. هل يجوز؟ إذا قلنا بجواز السلم الحال، لأنه على أقل تقدير لا بد من تسليم الثمن حتى لا يكون بيع كالئ بكالئ، عند القاضي يجوز تأخير قبض رأس المال. قالوا يحتمل أنه لا يجوز، يقولها ابن قدامة، لماذا؟ لأنه بيع دين بدين، المسلم أو المبيع في الذمة، فإذا لم يسلمها الثمن في ذات الوقت في ذات المجلس أصبح في الذمة، أصبح بيع دين.